يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، فالربانيون كما قال كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. وقد علق على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله فقال: هذا التفسير قل أن تجده في كتاب من كتب اللغة، وهو من أجود ما قرأت في معنى الرباني، وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية والبصر بمعاني كتاب الله. فرحم الله أبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.